طبعا الآن تذكرت قصة حدثني بها سيدنا الأستاذ السيد النجفي المرعشي رحمة الله عليه، وذكرت هذه القصة في كتاب قدسات من حياة سيدنا الأستاذ. يقول احنا بأيام شبابنا بالنجف، طبعا هو متوفق إلى أنه من النجف إلى كربلاء كان يمشي بيادة، يمشي وتقريبا على ما أذكر 25 مرة كان مع المشاة. في 3 أيام كان يمشون مع مجموعة من العلماء من المتدينين من النجف الأشرف إلى كربلاء في المناسبات وغير المناسبات. فيقول احنا كنا 10 أنفار طلبة مستوى واحد تقريبا وبسن واحد عمر واحد أصدقاء، 10 كنا متفقين على أنه دائما نسافر سوية. ويقول سبحان الله أنه 10 كلتنا أصبحنا من مراجع التقليد، 10 كلهم أصبحوا من مراجع التقليد. فيقول كنا 10، سيد الشاهرودي رحمة الله عليه آية الله العظمى، سيد محمود الشاهرودي والسيد الخوئي السيد الحكيم، هؤلاء اللي هم بقصة واحدة تقريبا. فيقول لك كنا نمشي قيادة من نجف الأشرف إلى كربلاء. فيقول كل واحد إلى فد مسؤولية، أنا مسؤوليتي كان الماء، علي الماء أينما كنا عند شودر بوقت المعروف، مسؤوليتي أنه أجيب ماء. واحد من عندنا ذول 10 كان يسوي شاي، واحد يسوي أكل، كل واحد شيء. يقول الوحيد اللي كان ما يشتغل بينا إلا أنه مونسنا بالطريق دائما هو السيد الشاهرودي رحمة الله عليه. السيد الشاهرودي معروف بمزاحيته وأنه كجده أمير المؤمنين ذو دعابة إن صح التعبير، أنه كان أريح السيد الشاهرودي. فقال لهم السيد الشاهرودي أنا ما أشتغل ما أشتغل، لكن أنا ما أخليكم تحسون بتعب السفر، لأن السفر قطعة من سفر بتعب بأذية. فلذا قالهم أنا علي أنه أونسكم بالطريق، ما أخليكم تحسون بآلام السفر وبتعب السفر. يقول بالفعل كان أصلا إحنا هالـ3 أيام لما كنا نطوي كان هو دائما تارة يجيب لنا شعر، تارة مطاردة قرآنية، مطاردة شعرية، أمثال، قصص، دائما كان هو مرطب الجو ويخلي الجو دائما منتعش. فهذا المعنى موجود بالقوافل وفي عالم الرحلة، رحلة الأصدقاء.